الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. عود الطيور مبارك من آيات الله الذكر الحكيم التي يدعو على مسام حضرتكم عالم القرآن فضيلة القارئ والإذاعة والتلفزيون العربي الشيخ عبد الله عزب. ندعو له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فلنتفضل فضيلته مشكورا. إن الله حسن إلهي ما في

شيخ عبد الله. الله أكبر. نعم يا سيدنا. ذلك بأن الله هو الحق Thank you. اللهم ارزقنا تقوى

وينزل عليم خبير يا رب سبحانك يا الله. فبعد يا جماعة طيب الكريم عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب أمثال زي المعروف والمقيم بحوض الطرفة مركز الزقازيق في محافظة الشرقية على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج لطفي الشهير المقيم بإكراش مركز ديار بنك بالاشتراك مع كل من الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل الكبرى لصاحبها المهندس أشرف فتحي الشهير المقيم بجميز الزني عمرو مركز ديار بنك بالاشتراك مع مخازن فرش الزاوية الحديثة لصاحبها الحاج عبد الفرج الشهير المقيم بكفر الحاج حسن مركز ديار بنك مع تحيات الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج محمد فرج وإدارة المتر ماهر محمد فرج الشهير المقيم بكفر الحاج حسن مركز ديار بنك. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان نسائكم مشكورة وسبحان من له الدوام.